شبكة سما الإنشادية تقدم الصلاة لنعبد الإله ونبتغي رضاه في سجدة الجباه. هيا إلى الصلاة لنعبد الإله ونبتغي رضاه في سجدة الجباه. طهارة الحياة وراحة النجاة وصى بها الإله فتلكم الصلاة. بها النبي قال أرحنا يا بلال، ما أجمل الوصال بالله ذي الجلال. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، حي على الصلاة حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، حي على الصلاة حي على الفلاح.